قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للرابع والعشرين من شهر رجب من عام 45 و400 ألف من الهجرة. مجلسنا المبارك مع تفسير القرآن العظيم وعلوم القرآن. أما التفسير في الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الجلالين والسورة، سورة الروم. تحدثنا في لقاءاتنا الماضية عن هذه السورة الجليلة العظيمة القدر وما فيها من آيات. وصل بنا الكلام عند الآية 33 من هذه السورة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. لما تقرأ هذه الآية وتريد أن تفهم معناها وتستوعب معناها وتتأملها تأملا جيدا، وهذا قد ذكرناه في عدة لقاءات حتى يظهر لك المعنى واضحا، تقرأ ما قبله، لأن الآيات بعضها يترتب على بعض وبعضها مرتب على بعض ومتماسكة، ففهمها مما يعين على فهم الآيات ما يسمى عند علماء التفسير بسياق الآيات القرآنية. السياق له ما يسمى بسباقه وبلحاقه، فتفهم الآية حتى تعرف لماذا جاءت هذه الآية في هذا الموضع، ما الذي قبلها، عما يتحدث، الذي بعدها عما يتحدث. من خلال هذا يتضح لك الأمر وضوحا جليا. قبل هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقرر العقيدة الصحيحة والإيمان بالله والاستسلام لله والانقياد له، لما قال سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي التوحيد والإيمان بالله، ما من مخلوق من بني آدم إلا وقد فطر على التوحيد والإيمان بالله، التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله ولا لدين الله، هو التوحيد، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون حقيقة هذا الدين والتوحيد، ولذلك وقعوا في الشرك والكفر. ثم أكد ذلك، قال: منيبين إليه، يعني عودوا إلى ربكم وارجعوا إليه إن خرجتم عن الصراط المستقيم، واتقوه وأقيموا الصلاة التي هي أصل الدين وعموده وهي الفارق بين المؤمن والكافر، ولا تكونوا من المشركين. ولاحظ أنه قال أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، يعني من لم يقم الصلاة ولا يعتبر للصلاة أي قيمة قد خرج عن دينه ووقع فيما وقع فيه أهل الكفر والشرك. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، وفي قراءة مرت معنا من الذين فارقوا دينهم وتركوه وكانوا شيعا أحزابا متفرقين متناحرين، كل حزب بما لديهم فرح، كل يدعي أنه على الحق. ثم ذكر لنا حالة التي هي الآية التي نتكلم عنها، وهي حالة من حالات الناس. قال: وإذا مس الناس ضر، نزلت بهم مصيبة وضر وقحط وجدب وفقر وغلاء أسعار أمراض أوبئة، إذا مس الإنسان ضر، إذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، يرجعون إلى ربهم لا يرجعون إلى غيره، ويعرفون أن لهم ربا يكشف عنهم، دعوا ربهم منيبين إليه. ثم إذا أذاقهم منه رحمة، أذاقهم مجرد ذوق ورحمة، إذا فريق منهم بربهم يشركون. يقول المؤلف هنا وإذا مس الناس، قال المراد به الكفار. لماذا؟ أحيانا يقول لك كفار مكة، كفار مكة لأنهم هم المخاطبون في أول الآيات في نزولها. وإن قلنا الكفار، طيب لماذا الكفار؟ لماذا لا نقول الناس الكفار والمؤمنون جميعا؟ قال لا، المؤمن لا يفعل هذا الشيء. المؤمن إذا أذاقه الله رحمة شكر، شكر ربه سبحانه وتعالى. أما الكافر يشرك بربه، إذا أعطاه الله الصحة والعافية وأغدق عليه العيش كفر نعمة الله، هذا الكافر. والمؤمن يشكر نعمة الله، يشكر نعمة الله. ولذلك المؤلف هنا قال المقصود بالناس هنا الكفار، الكفار إذا مسهم ضر شدة وقحط وجدب وفقر ومرض دعوا ربهم منيبين إليه، راجعين إليه، شوف يرجعون إلى ربهم. هذا مثل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذه طبيعة الكفار، طبيعة الكفار. أما المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم، قال عجما لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا المؤمن. أما الكافر، الكافر إذا أنعم الله عليه بالنعم كفر، وإذا جاءته شدة وغضة يئس من رحمة الله ولم يؤمن، يرجع إلى ربه مؤقتا ثم يعود. ولذلك المؤلف يقول هنا منيبين راجعين إليه دون غيره، لأنهم يعرفون أن ما يكشف عنهم الضر إلا الله. ثم إذا أذاقهم منه رحمة كشف عنهم الضر، إن كان جدبا وقحطا بالمطر، وإن كان فقرا بالغنى، وإن كان مرضا بالصحة، قال إذا فريق منهم بربهم يشركون، إذا وجدوا الرخاء كفروا نعمة الله وأشركوا وعبدوا غيره. قال هنا سبحانه وتعالى قال ليكفروا بما آتيناهم، وهذا يدل على أنها الآية في الكفار، ليكفروا بما آتيناهم. قال هذا أسلوب تهديد تخويف لهم، قال اكفروا، اكفروا، نحن نعطيكم النعم وأنتم تكفرون، اكفروا بهذه النعم. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. قال تمتعوا متاعا قليلا ولكن سوف تعلمون عقوبة هذا الأمر الذي كفرتم به. يقول المؤلف هنا سوف تعلمون عاقبة هذا التمتع الذي لم تشكروه. قال فيه التفات عن الغيبة، هذا التفات في الضمائر، هذا أسلوب بلاغي، يقول يعني تغيير الضمائر. يقول في الأول يقول سبحانه وتعالى ليكفروهم، هذا في الماضي يخاطب أناس غير مخاطبين في الحضور غائبون، ليكفروهم بما آتيناهم، ثم غير الضمير قال تمتعوا أنتم. كيف هو يقول يكفروا ثم يقول تمتعوا؟ قال هذا أسلوب بلاغي في تغيير الضمائر التفات. ثم قال سبحانه وتعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. قل هل عندهم حجة لما كفروا وأشركوا وعبدوا الأصنام وتركوا عبادة الله؟ هل عندهم سلطان وحجة ودليل وكتاب أنزل عليهم؟ قال أم أنزلنا، يعني هذا إنكار استفهام، لأن أم هنا منقطعة. قال هل، أو على وجه الاستفهام، هل أنزلنا عليهم سلطانا حجة وكتابا؟ فهذا السلطان يتكلم، يعني شوف قال المؤلف تكلم دلالة، يعني كتابة، هل كتب في هذا الكتاب أن يعبدوا غير الله؟ هل عندهم حجة وسلطان يتكلم معهم ويكتب لهم أو يبين لهم أنه لهم أن يعبدوا غير الله بما كانوا به يشركون؟ أي هل هذا كان يأمرهم، هذه الحجة والسلطان والكتاب يأمرهم بالإشراك؟ قال المؤلف لا، ما في دليل، وليس عندهم حجة إلا اتباع آبائهم، إن وجدنا آباءنا على أمة، هكذا فقط، تقليد أعمى لا دليل عليه ولا حجة عندهم. ثم يقول سبحانه وتعالى وإذا أذقنا الناس رحمة. طيب نشوف، اقرأ تفضل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى وإذا أذقنا الناس كفار مكة وغيرها رحمة النعمة فبحوا بها فرح بطر وإن تصبهم سيئة شدة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ييأسون من الرحمة ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة أولم يروا يعلموا أن الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء امتحانا ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون بها. طيب هذه حالة أخرى، يقول لك وإذا أذقنا الناس، قال المؤلف الكفار، كفار مكة وغيرهم، إذا أذقنا الناس رحمة نعمة، رحمة يعني سعة في الغنى أو العافية أو الصحة أو المال أو الخير أو المطر أو الرزق، إذا أذقنا الإنسان أو أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. يقول المؤلف فرحوا بها فرح بطر واستكبار وإعراض، لا فرح شكر. الفرح قد يكون ممدوحا في القرآن محمودا وقد يكون مذموما، فإن كان فرح شكر واعتراف بنعمة الله فهذا جائز، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يعني القرآن ونعمة الهداية يفرح بها الإنسان خير مما يجمعون. وقال سبحانه وتعالى في هذه السورة أيضا، قال سبحانه وتعالى ويومئذ يفرح المؤمنون، يفرح، فالفرح في الأصل في أنه إذا كان على وجه الشكر والاعتراف بالنعمة جائز، أما الفرح الذي على وجه البطر والاستكبار فهذا لا يجوز، وهذا هو المذموم لما قال هنا فرحوا بها، قال فرح بطر، ما شكروا الله على هذه النعمة، مجرد فرح قد يستعملونها في معصية الله، مثل ما استعملها قارون، قال الله في قارون أن قومه نصحوه قالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، كيف الله لا يحب الفرحين؟ فرح البطر، فرح الاستكبار هذا لا يحبه الله، أما الفرح الشكر والنعمة فالمؤمن يفرح، المؤمن يفرح. فإذا جاءك آية فيها الفرح أو سمعت الفرح فانظر فيها، فإما فرح بطر هذا لا يجوز، فرح شكر ونعمة يفرح الإنسان بنصر الله، ينفح يفرح بنعمة الله، يفرح بالهداية، هذا جائز. قال وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، كيف؟ طيب قال فرحوا بها فرح بطر، قال اقرأ الآية وأكمل الآية، قال وإن تصبهم سيئة، تصبهم سيئة، يقول السيئة هنا مراد بها الشدة، يعني مثل ما ذكرنا الفقر أو المرض أو يعني أي مصيبة تصيبهم، قالوا أن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم بسبب ذنوبهم، ليس من الله هكذا، تصيبهم سيئة بسبب ذنوبهم بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، هذا الكافر إذا أعطاه الله خير بطر وفرح واستكبر ولم يشكر الله، وإذا أصابته مصيبة يقنط من رحمة الله وييأس من رحمة الله، وهذا ليس من شأن المؤمن إنما هو من شأن الكافر، ولذلك قال هنا قال ومن شأن المؤمن أن يشكر الله عند النعمة، يفرح بنعمة الله ويشكر نعمة ويعرف ويستعملها في طاعة الله، وهذا في عند النعمة، وعند الشدة يرجو الله ويسأله الفرج ويدعوه ويصبر ولا يتسخط ولا يعترض ولا يجزع، هذا هو المؤمن. قال سبحانه وتعالى أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني لماذا تفرح ولماذا تيأس عند الشدة تيأس وعند النعمة تفرح فرح بطر؟ هذا كله بأمر الله وقدره. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذا كله أمور مقدرة، ولذلك بيّن الله قال أولم يروا، والمراد بالرؤية هنا رؤية العلم لا رؤية البصر. يقول أولم يروا، يعني لم يعلموا هؤلاء أن الله يبسط الرزق لمن يشاء. إذا أنعم الله على شخص بسط الرزق، هذا بنعمة من الله، تقدير وحكمة، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يضيق على من يشاء ابتلاء وامتحانا. لا تظن أن هذا الرجل إذا أنعم الله عليه ووسع عليه بالمال وأغدق عليه العيش بالأولاد والخير والمال، هذا امتحان، هل يشكر أو لا؟ ولذلك سليمان ماذا يقول؟ قال ليبلوني أشكر أم أكفر، والله أعطاه الدنيا كلها وقال ليبلوني يمتحنني أشكر أم أكفر. وقال الله سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرمن، يظن أن هذا كرم من الله له. وأما إذا ما ابتلاه وضيق عليه ابتلاه قدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، يظن أن هذا إهانة. لا، كلا، لا أنت ولا أنت. لا تظن أيها الغني أنك أكرمك الله إكراما لك، لا، يبتليك حتى تشكر أو لا تشكر. وهذا الفقير ابتلاه الله بالفقر لينظر الله سبحانه هل يصبر أو يتسخط ويجزع. هذه كلها من الله سبحانه، تقدير وابتلاء، امتحان ابتلاء من الله. الله هو الذي يبسط الرزق بحكمته لمن يشاء ويضيق على من يشاء ابتلاء وامتحانا. ولذلك قال إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآيات أي لا عبر في لمن يتفكر لقوم يؤمنون. أما غير المؤمن ما يعتبر، ما يعرف الفقر ميزان الفقر ولا يعرف ميزان الغنى، ما يدري. أما المؤمن يعرف أن الله وسع على فلان أو ضيق عليه كله بقضاء الله وقدره وحكمته، يشكر من يشكر ويكفر من يكفر. ولذلك شوف الآية التي بعدها توضح لك كيف تستعمل النعمة. إذا أنعم الله عليك ماذا، كيف تشكر الله، ما وجه الشكر؟ هل الشكر مجرد باللسان تقول الحمد لله الحمد لله، ولا باللسان والأركان الجوارح تشكر؟ تشكر بلسانك وبقلبك وبالجوارح. اقرأ ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، تفضل. أحسن الله عليكم. قولي تعالى فآت ذا القربى القرابة حقه من البر والصلة والمسكين وابن السبيل المسافي من الصدقة وأمة النبي تبع له في ذلك، ذلك خير للذين يريدون وجه الله أي ثوابه بما يعملون وأولئك هم المفلحون الفائزون. يقول إذا كان الأمر كذلك أن الله هو الذي يبسط الرزق ويقدر، فإذا أنعم الله عليك بالخير فاعرف كيف تشكر نعمة الله. كيف أشكر نعمة الله؟ تعرف تتصرف بهذا المال. فلذلك قال فرع عليه قال فآت ذا القربى حقه، المال الذي عندك الله استخلفك فيه لينظر كيف تتصرف فيه. فهذا المال فيه حق لغيرك من إخوانك المسلمين، لهم حق في هذا المال. فإن كنت تعرف فآت ذا القربى حقه، قرابة هم أولى بالصدقة لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، فهم أولى من البعيد. فإذا كان من المعوزين من هم أقرب الناس إليك كالأجداد أو الأولاد أو الإخوة أو أبناء العم أو العمات أو الخالات، هم أولى بالصدقة من أن تتصدق لشخص بعيد، هم أولى، حتى النفقة عليهم أولى. ولذلك تجد بعض الناس عنده عدم فقه وعدم معرفة، أحيانا يوقف وقف مثلا دارا يوقفها أو نحوه على أبعد الناس وذريتهم أولى، أو أحيانا يتصدق على البعيدين والفقراء ويقوم ب يعني مؤونة أسر محتاجين، وتلقى أبناؤه وذريته وزوجته بحاجة، فيقول هؤلاء ليس عندهم أحد يقوم بخدمتهم. طيب وأنت لماذا لا تنفق على أبنائك، هم أحوج. فلذلك الله سبحانه وتعالى هنا شوف حتى تعرف فقه الصدقة قال آت ذا القربى حقه، هم أولى، ولذلك بدأ بهم سبحانه وتعالى. ثم قال وقال يعني القربة بر وصلة وإحسان وصلة، والمسكين بعد ذلك المسكين يدخل فيه سائر الفقراء لهم حق. ثم قال وابن السبيل، وابن السبيل ذكره هنا سبحانه وتعالى لأنه هو من انقطع في السفر، فأصبح لا دار ولا سكنة ولا نفقة ولا مأوى يأويه، فانقطع صار أصبح أشد من الفقير والمسكين. وهذا كان في السابق، قد يكون الآن في الوقت اللاحق تتحسن الأوضاع بطريقة تحويل الأموال ونحوها أو القروض أو غيرها، ولكن يبقى مهما كان يبقى في بعض الأحوال أو في بعض الأماكن تضيع نفقته، تضيع أمواله، تضيع بطاقاته، يضيع كل شيء، فيصبح ليس في يده شيء، فيكون هو أولى من يوقف في صفه ويساعد حتى يصل إلى بلده. هذا هو الأصل. وقد يوجد في بعض المناطق، لا نقول هذه المنطقة قد يعني فتح الله عليها بالغنى ونحو، لا، قد توجد مناطق فيها أبناء سبيل محتاجين. قال وابن السبيل، قال المسافر، قال يعطى من الصدقة. المؤلف يقول وأمة النبي تبع له. كيف وأمة النبي تبع له؟ قال لأن الآية تخاطب النبي في أولها لما قال فآتي ذي القربى، المخاطب من هو؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن المؤلف عرج على هذا وقال لا، وإن كان خطابا للنبي فالأمة داخلة، فأنا وأنت والثاني والثالث كل هؤلاء يدخلون في الخطاب. يقول ذلك خير. ما هو؟ إيتاء القربى بالصدقة والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله. يعني هذا ينفعك في الآخرة، صدقة المؤمن في ظل صدقة يوم القيامة، فصدقتك هي التي تنفعك. ولذلك جاء في حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فالصدقة هي التي تنفعك يوم القيامة. قال هنا ذلك للذين يريدون وجه الله، لا يريدون الدنيا ولا يريدون الجاه ولا يريدون المنصب ولا يريدون أن الثناء من الناس، والله هذا ينفق والله هذا يتصدق وكذا، لا هم يريدون وجه الله، يريدون الإخلاص، يريدون الأجر عند الله. وأجر الصدقة أجر عظيم، الله يأخذ الصدقة ويتقبلها ويربيها عنده حتى تعظم. طيب قال هنا يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. شف أتى باسم الإشارة للبعيد مع أنهم قريبين لشرفهم وعلو مكانتهم. قال وأولئك، ثم قال هم، أتى بضمير الفصل، وهذه بلاغة القرآن، يعني هم المفلحون لا غير. من عرف هذا الطريق وقدم ماله لله هم المفلحون، هم الفائزون، هم الذين أفلحوا في الدنيا والآخرة وصدقتهم نفعتهم. لما يبين لك الله يعني أثر الصدقة في الدنيا والآخرة ويوجهك إلى الإنفاق في سبيل الله، يحذرك مما يقابل الصدقة وهو التعامل بالربا، فإن الربا ممحوق البركة، ولو جاءك منه ما جاءك، ولو دفعت مالا قليلا فتضاعف أضعافا كثيرة، لا خير فيه، لأن الربا استغلال الفقراء والمحتاجين، والربا أخذ أموال الناس بهذه الطريقة المحرمة. نسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، تفضل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى وما آتيتم من ربا بأن يعطي شيئا هبة أو هدية ليطلب أكثر منه، فسمي باسم المطلوب من الزيادة في المعاملة ليغبو في أموال الناس المعطين أن يزيد، فلا يغبو يسكو عند الله لا ثواب فيه للمعطين. وما آتيتم من زكاة صدقة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون، ثوابهم بما أرادوا. فيه التفات عن الخطاب. طيب، لما بين لنا أثر الصدقة الأمر بها فآتي أمر بها، ثم بين أثرها على أصحابها، قابلها بما ذكرنا وهو الربا، والربا هو الزيادة في المال على غير الوجه الصحيح. الربا استغلال الفقراء والمساكين، يأتي المسكين المضطر المحتاج للمال إلى غني فيقول أعطيك مالا قرضا لكن كيف ترد لي، فيقول أعطني 100,000، قال ترده لي بعد سنة 120,000 130,000، فيقول مضطر محتاج أعطيك إياها أقساطا أو أعطيك إياها دفعة، المهم أعطني الآن المال وأنا أسدد لك، مال بمال. فهذا يستغل، فإذا جاء موعد السداد قال أين مالي، أين الذي أقرضتك، قال والله ما استطعت، قال خلاص أنا أعطيك سنة كاملة أخرى وبدل 130,000 160,000 والتي بعدها 190,000 وهكذا يزيد في المدة ويزيد في المال حتى يجعل هذا المسكين المحتاج ما يدري أين يذهب، فيستغلون الضعفاء والمعوزين. هناك فرق بين الأقساط وبين التعامل بالربا. تعامل بالربا هو مال بمال، مال بمال هذا لا يجوز. أعطيك 100,000 تردها لي بعد سنة 120,000 أو 130 أو نحوه، هذا لا يجوز. لكن لو قال مثلا مما هو معهود الآن ومعروف بالبيع بالأقساط، يأتي يقول مثلا أنا أعطيك سيارة، أنا أبيعك سيارة أملكها السيارة بشرط أنه يملكها، يقول أنا السيارة عندي أملكها، أنا أبيعك السيارة نقدا 100,000 أو أقساطا 150,000، فباع الآن سلعة بمال، هذا جائز يبيعها أقساطا أو بعد سنة يدفعها كاملة، هذا لا يدخل في الربا، لا يدخل في الربا. الربا هو مال بمال، أو مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأشياء التي يدخلها الربا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، الأوزان والمكاييل هذه التي لو جئت لشخص قلت له والله عندي تمر 10 كراتين تمر أو 20 أو مثلا 100 كيلو تمر أعطيك إياه الآن وبعد سنة تعطيني مثلا 150 كيلو، هذا لا يجوز. الأشياء التي تجري فيها الربا مما هو مفصل في كتب الفقه ومعروف الآية بصدد ماذا؟ الربا المحرم. قال وما آتيتم، قال هنا وما آتيتم من ربا بأن يعطي شيئا سواء على وجه الهبة أو هدية ليطلب أكثر، أحيانا يعطيك يقول لك خذ هذا المال أنا أهبك إياه يعني علشان يأخذ أكثر منه، أو يسلفه سلفة أو قرضا يطلب أكثر منه، سمي ربا لأن فيه زيادة في المعاملة. قال وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، لأنه سيزيد في أموال الناس المعطين يزيد، فلا يربو عند الله، عند الله ممحوق البركة، فلا يربو عند الله، لا يزكو عند الله ولا يربو عند الله، لأن لو لا ثواب فيه، إنما فيه عقوبة، عقوبة شديدة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان والنس، فيقومون يوم القيامة قد عرفوا بين الخلائق وهم يقومون كالمجانين كالمصروعين يتخبط الشيطان من المس. فهؤلاء أهل الربا، أكلت الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله في الربا 10 آكله وموكله وبائعه ذكر أشياء كثيرة، وكاتبه، حتى الذين يعملون بمن يتعاملون بالربا لا يجوز التعامل معه ولا الكتابة معه ولا يعني العمل عندهم. فهنا يقول فلا يربو عند الله، لا ثواب فيه للمعطين، بل فيه العقوبة الشديدة، يمحق الله الربا ويربو الصدقات. قال وما آتيتم من زكاة وصدقة تريدون وجه الله، لا تريدون الدنيا ولا تريدون الثواب من أحد، تريدون وجه الله، قال فأولئك هم المضعفون، يعني تضاعف لهم حسناتهم، يضاعف لهم ثوابهم بما أرادوا فيه، بما أرادوا فيه. طيب تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم ممن أشركتم بالله من يفعل من ذلكم من شيء لا سبحانه وتعالى عما يشركون به ظهر الفساد في البر أي القفاف بقحط المطر وقلة النبات، والبحر أي البلاد التي عليها الأنهار بقلة مائها بما كسبت أيدي الناس من المعاصي ليذيقهم بالياء والنون لنذيقهم بعض الذي عملوا أي عقوبته لعلهم يرجعون يتوبون. يقول الله سبحانه وتعالى لما بين قبول الصدقة وردها وتحريم الربا ومشروعية الزكاة ذكرهم بمن رزقهم فيقول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم ثم رزقكم، من أين لكم المال حتى تتعاملون بالربا وتعامل بالحرام؟ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم بعد خلقكم وعيشكم في هذه الدنيا ثم يحييكم للبعث والجزاء والحساب، هل من شركائكم من يفعل ذلك؟ هل من الشركاء والأصنام من تفعل هذا الشيء؟ لا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يميت ولا يحيي إلا الله، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ ما تنفع ولا تفعل أي شيء من ذلك. قال سبحانه تنزيها له من الشرك ومن أن يوصف بصفات النقص سبحانه وتعالى عما يشركون به. هذه الآية تقرر أي شيء؟ تقرر أن الخالق الرازق هو الله، وتقرر أن الذي يميت ويحيي هو الله، وأيضا تقرر لنا أن الإنسان يشكر الله على أن خلقه ويشكر الله على أن رزقه ويعرف أن الله هو الذي أمره بالعبادة، وأن له موعدا يجتمع فيه عند الله أو يجمع الله فيه الأولين والآخرين عنده ويجازيهم. فأنت لست مخلوقا هكذا عبثا ولا سدى، ولم تخلق كالبهائم تأكل وتشرب، إنما خلقك الله وأعطاك العقل والسمع والبصر والفؤاد وأعطاك المال لتعرف طريقك إلى الله، هذا هو المقصود. ولذلك حذر من المعاصي والخروج عن طاعة الله واستعمال رزق الله في معاصيه، بأن هذا أثره سيء وشؤمه سيء. ولذلك قال ظهر الفساد، فساد الناس في تعاملهم في شركهم في كفرهم في معاصيهم في استعمالهم نعمة الله في معصيته، ظهر الفساد في البر والبحر، في البر في القفار والصحاري فسدت الأرض والنبات والأشجار وماتت الطيور والحيوانات بسبب معاصي بني آدم، والبحر حتى البحر تلوث بمعاصي بني آدم من مأكولاته البحرية وغيرها. وبعض المفسرين كما ذكر المؤلف هنا يريد بالبر الصحاري وبالبحر البنيان أو المباني والعمران التي تكون على الأنهار والبحار كالشواطئ والجزائر جزر، وبعض العلماء يقول لا، البحر هو البحر، هي البحار والمحيطات والشواطئ فسد فيها، وبعضهم يقول لا، هي التي على البحار يسمونها البحر، سكان البحر لأنهم يسكنون على الجزائر أو على الشواطئ، والأمر ما في فرق، ليس هناك فرق كبير. يقول ظهر الفساد في البر والبحر بسبب ماذا؟ قال بما كسبت أيدي الناس، بسبب ذنوبهم، بما كسبت أيدي الناس من المعاصي والذنوب والإعراض عن شكر الله. طيب قال لماذا؟ قال ليذيقهم، إنما جعل الفساد على البر والبحر، فسدت النباتات وفسدت الزروع وفسدت الخيرات بسبب بني آدم، هذا ليذيقهم بعض الذي عملوا، يقول ليذيقهم شيء قليل من أعمالهم الفاسدة، من أعمالهم فاسدة. لماذا يذيقهم؟ قال لعلهم يرجعون. لماذا يصيب الناس القحط والجدب وانقطاع الأمطار وغلاء الأسعار؟ لماذا؟ قال بسبب ذنوبهم، ولو عادوا إلى ربهم لأغدق عليهم الخير، لكنهم كل ما يحصل من فساد في الأرض فإنه بسبب ذنوب بني آدم. ولذلك جاء في بعض الآثار إن الحيوان والطير يلعن بني آدم بسبب ذنوبه إنه هو الذي أفسد عليه حياته. فشؤم المعاصي شؤم خطير جدا. ولذلك إذا فسدت الأرض وفسدت النباتات وفسدت الأطعمة والخضروات كانت سببا في انتشار الأمراض والأوبئة، كل ذلك بسبب المعاصي، بسبب المعاصي. طيب واصل قوله تعالى: قل لكفار مكة سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كان أكثرهم مشركين فأهلكوا بإشراكهم ومساكنهم ومنازلهم خاوية. فأقم وجهك للدين القيم دين الإسلام من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله هو يوم القيامة يومئذ يصدعون. فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة والنار. من كفر فعليه كفره وبال كفره وهو النار. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. يوطئون منازلهم في الجنة ليجزي متعلق بي الصدعون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله يثيبهم إنه لا يحب الكافرين أن يعاقبهم. طيب مثل ما ذكرت في أول كلامي، إذا أردت أن تفهم الآيات القرآنية تعرف معانيها ودلالاتها وتتدبرها تدبرا صحيحا، شوف الآيات بعضها فوق بعض مترتبة. شوف لما شوف حتى ترجع لما قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميت، كل هذا يقرر أنه هو الواحد ينبغي أن يعبد وأن يشكر. ثم بين أن الإعراض عنه وارتكاب المعاصي فيها شؤم وفساد على الأرض. شوف بعدها ماذا قال؟ قال: إذا أنت في شك، لأن بعض الناس لما تقول مثلا فسدت الأرض وانتشر الفساد في الأرض بسبب معاصي الناس، قال: لا لا، المعاصي ما لها علاقة، لا تقول معاصي، هذه أمور أشياء طبيعية وكذا تأتي لنا ولغيرنا. نقول: لا، الله ماذا يقول؟ إذا أنت في شك اسمع ماذا يقول الله. قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. يقول: إذا أنت بشك سير في الأرض وانظر عاقبة الأمم الماضية ماذا جرى لهم. من الذي أغرق قوم نوح بالطوفان؟ معاصيهم بذنوبهم، فأهلكناهم بذنوبهم. من الذي أرسل الريح على قوم عاد حتى ماتوا جميعا، قطعتهم وأخذتهم ورفعتهم إلى السماء وألقتهم كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ من الذي صاحب قوم ثمود حتى ماتوا عن آخرهم؟ من الذي قلب ديار ثمود رفعها إلى السماء وقلبها، ثم ديار لوط ثم أتبعهم بالحجارة؟ من الذي أغرق فرعون في البحر؟ سبب الذنوب، سبب. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قل سيروا في الأرض فانظروا، إذا أنتم في شك انظروا في كيف كان عاقبة الأمم الماضية، كان أكثرهم مشركين كافرين معاندين مفسدين، فأهلكهم الله بذنوبهم. ولذلك ناظر بعدها ماذا قال؟ قال: إذا اتضح لك الأمر فعد إلى ربك. فأقم وجهك للدين حنيفا، فأقم وجهك للدين القيم دين الإسلام. أقم وجهك، توجه إلى الله، توجه إلى ربك من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. إذا نزل هذا اليوم، سواء قلنا الذي هو نهايتك من هذه الدنيا ورحيلك من هذه الدنيا، لأن من مات قامت قيامته ورحل من هذه الدنيا إلى عالم الآخرة، فمن قبل أن يأتي يوم، أو يأتي عذاب يصيب الناس، أو يأتي يوم القيامة ما تدري متى يأتي، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، لا أحد يستطيع أن يرده. إذا جاء من الله لا يمكن أحد أن يرده من الخلق. يومئذ يصدعون، يقول انتهى أمرهم. فمعنى يصدعون أي معنى يصدعون يتفرقون من الصدع، وهو انشقاق الشيء، فينشقون يصبحون على طرفين. قال يصدعون أي يتفرقون، يعني يتفرقون في الحساب، يعني كل من مات خلاص عرف طريقه، رأى مقعده في الجنة ورأى مقعده في النار، انتهى، ما في عمل يقبل ولا في شيء، خلاص انتهى، طويت صحيفته، إما من أهل الجنة الفائزين أو من أهل النار الهالكين. ولذلك قال من كفر فعليه كفره، فرقوا خلاص، كتب من كفر فعليه كفره ووبال كفره عليه، فأصبح من أهل النار. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، الذي يعمل صالحا في الدنيا يمهد لنفسه حتى يلقى جزاء هذا العمل الصالح. يمهدون لأنفسهم أي يمهدون لمنازلهم في جنات النعيم. فالذي يعمل صالحا لنفسه وهذا ينفع في الآخرة، والذي يعمل سيئا وبالها عليه. تلاحظ كل هذه الآيات تحذير ووعيد حتى يعرف الإنسان طريقه إلى الله. ولذلك قال ليجزي الله، إنما يتفرقون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، يثيبهم ويجازيهم أحسن الجزاء. إنه لا يحب الكافرين، الذين يكفرون نعمة الله ويرضون عن طاعته لا يحبهم، لا يحبهم. فإذا لم يحبهم فإنه يعاقبهم العقوبة الشديدة. المؤلف يقول لا يحب الكافرين أي يعاقبهم، فنقول نحن لا يحبهم يعني يغضب عليهم ويكرههم ويعاقبهم أشد العقاب. أما تفسير المحبة بالعقوبة هذا خطأ. نثبت أن الله يحب وأن الله يبغض، هذه عقيدة المسلم. الله أثبت المحبة لنفسه فقال يحبهم ويحبونه، وقال يحب المحسنين يحب الصابرين. فأنت كمسلم تثبت ما أثبته الله فتقول الله يحب. كيف يحب؟ تقول يحب محبة تليق بجلاله لا نستطيع أن نكيفها، تكييف هذا لا نعلمه. حنا نثبت حقيقة المحبة ونثبت حقيقة الغضب، أن الله غضب عليهم والله ينتقم ويعاقب. أما تفسير أن الله لا يحب الكافرين يعني يعاقبهم، لا، ما ندري يعاقبهم ولا يعاقبهم، قد يعاقب قد لا يعاقب. طيب بعد ذلك يبين الله، لما بين لنا المنهج الصحيح وأقم وجهك للدين حنيفا وابتعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى حتى تتذكر يوم القيامة وانقسام الناس، يبين لك الله سبحانه وتعالى آياته في الكون الدالة على وحدانيته. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى ومن آياته تعالى أن يرسل الرياح مبشرات، بمعنى لتبشركم بالمطر وليذيقكم بها من رحمته المطر والخصب ولتجري الفلك السفن بها بأمره بإرادته ولتبتغوا تطلبوا من فضله الرزق بالتجارة في البحر ولعلكم تشكرون. هذه النعم يا أهل مكة فتوحدوه. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات بالحجج الواضحات على صدقهم في رسالتهم إليهم فكذبوهم فانتقمنا من الذين أجرموا أهلكنا الذين كذبوهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين على الكافرين بإهلاكهم وإن جاء المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا تزعجه فيبسطه في السماء كيف يشاء من قلة وكثرة ويجعله كسفا بفتح السين وسكونها كسفا قطعا متفرقة فترى الودق المطر يخرج من خلاله أي وسطه فإذا أصاب به بالودق من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون يفرحون بالمطر وإن وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله تأكيدا لمبلسين آيسين من إنزاله فانظر إلى أثر وفي قراءة آثار رحمة الله أي نعمته بالمطر كيف يحيي الأرض بعد موتها أي يبسها بأن تنبت إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. طيب شوف هذه من آيات الله عجيبة، قال ومن آياته الدالة على أي شيء؟ على وحدانيته وعلى قدرته وعلى رحمته في عباده. شوف كيف يعني هذه الآيات تدل على أنه هو الواحد المنفرد بالتدبير والتصرف والمالك لكل شيء وقدرته سبحانه لا يعجزه شيء ورحمته بعباده، لأن هذه كلها رحمات على العباد. قالوا من آياته أن يرسل الرياح مبشرات، يعني يرسلها تبشر بالمطر، تأتي الريح قبل نزول المطر. قال مبشرات وليذيقكم بها، أي بهذه الريح وهذا الخير من رحمته، وهو المطر والخصب، يذيقكم من رحمته. هذه نزول المطر الذي يملكه من والذي ينزله والقادر عليه والمنعم به على عباده هو الله. قال هذه نعمة. قال ومن نعمه أيضا وآياته تجري الفلك بأمره. الفلك السبل التي تنطلق في البحار والمحيطات، تحمل الأثقال والبضائع والناس، تمشي على هذا البحر بنعمة الله، بنعمة الله ليريكم من آياته. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى ومن قدرته، يعني لو أراد أن يهلكها أو يوبقها في البحر لا أوبقها وأهلكها، ولكنها تجري برحمة الله سبحانه وتعالى، كمثل ما يجري السحاب في السماء وينزل المطر، هذه السفن تجري في البحار وتنقل هذه النعم العظيمة. فشوف البحر والسحاب. قال ولتجري الفلك بأمره بإرادته، ولتبتغوا من فضله في الطرفين، تبتغوا من فضله في المطر والخير، وتبتغوا من فضله الرزق بالتجارات والتنقلات من بلد إلى بلد، ولعلكم تشكرون، تشكرون نعمة الله فتعرفون أن المنعم هو الله، فتعبدونه وحده لا شريك له، ولا تعصوه. فإن عصيتم الله وتمردتم عليه وخرجتم عن طاعته أذاقكم من العذاب كما أذاق الأمم الماضية. كل هذا تهديد. يقول ولقد أرسلنا من قبلك رسل، كما أرسلنا الرياح مبشرات أرسلنا الرسل أيضا، أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. وتقديم من قبلك، شوف بعض الآيات قال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، وهنا قال أرسلنا من قبلك رسلا. ليش؟ قال لأن هذه الآية جاءت في سياق التهديد، فيذكرك بالأمم الماضية، قل من قبلك أنت، انظر لمن قبلك، رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات، بالحجج الواضحات والأدلة على صدق رسالتهم، ودعوهم إلى التوحيد وتقوى الله فكذبوهم وأبوا، فانتقمنا من الذين أجرموا، لأن أصحاب جرائم ومعاصي وذنوب أهلكناهم بسبب ذنوبهم وجرائمهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، المؤمنين الصادقين حق على الله أن ينصرهم وأيدهم على أعدائهم، ينصرهم على أعدائهم بإهلاك أعدائهم وإنجاء المؤمنين. ثم سبحانه وتعالى يسوق لنا أيضا آيات أخرى أيضا فيها نعم على الإنسان، فيقول الله الذي يرسل الرياح. وشوف ابتداء الآية افتتاحها بأي شيء؟ قال الله، يعني لا رب غيره ولا إله غيره، هو الذي يملك هذا، لا أصنام ولا أولياء ولا أي مخلوق على وجه الأرض أو في السماء يستطيع أن يتصرف في هذا الكون. الله وحده الذي يرسل الرياح. وشوف قال يرسل بصيغة ماذا؟ بصيغة الفعل المضارع. لماذا؟ يدل على أن هذا الشيء مستمر غير منقطع. الله الذي، ما قال الله الذي أرسل وانتهى، لا، يرسل الرياح. وهذه الرياح ماذا تصنع؟ قال تثير سحابا. الرياح إذا جاءت أثارت السحاب، وخلق الله السحاب بسبب الريح، فتزعجه وتثيره وتحركه. فإذا خلق الله هذا السحاب بسطه في السماء كيف يشاء سبحانه، هو الذي يملكه، قلة وكثرة، سعة وضيقا، ويجعله كسفا. يقول يبسطه في السماء، يعني يجعله متسعا في السماء. طيب ويجعله كسفا كيف؟ قال متراكما، بعضه فوق بعض، غمام فوق غمام، وسحاب فوق سحاب، فكسفا طبقات. ويبسطه أي يوسعه في السماء. قال ويجعله كسفا. قال المؤلف هنا قرئت كسفا وكسفا، كسفا أي قطعا وكسفا، كلها صحيحة، لكنها قرأت بقراءتين قطعا متفرقة. قال فترى الودق أي المطر، فترى الودق يخرج من خلاله أي من وسط السحاب، المطر ينزل من يعني من وسط من أو من وسط السحاب، فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به أي بهذا المطر من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون بعد يعني بعد قحط وبعد ما أيس من أيس وأجدبت الأرض وغبرت ويعني قل الماء في الآبار وهم يستغيثون ويدعون ربهم والماء قد المطر انقطع، ثم جاءهم السحاب وبدأ ينزل عليهم إذا هم يستبشرون، يبشر بعضهم بعضا بنزول هذا الغيث يفرحون به بهذا المطر. قال سبحانه وتعالى وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله تأكيد لمبلسين يعني آيسين من إنزال، خلاص ما في مطر، يقول خلاص السنة دي ما فيها شيء ما جانا مطر، قد أيسوا إلا إذا هو قد بعث لهم السحاب وامتلأت الأرض والأودية وسالت، هذا نعمة. قال انظر تأمل نظر تأمل تفكر، انظر إلى آثار رحمة الله، آثار رحمة الله بالنعمة والمطر بالمطر، آثار رحمة الله نعمته بالمطر، كيف يحيي الأرض بعد موتها، كيف الأرض ميتة مغبرة جدباء إذا هي قد اخضرت وامتلأت الأودية والقفار وأبدأت الزروع تظهر بألوانها وروائحها الطيبة بعدما كانت يبسة، هذه آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. قل المؤلف فانظر إلى آثار، وقرأت أيضا قراءة أخرى فانظر إلى أثر، إلى أثر رحمة الله أي المطر بأن يحيي القاشف. قال كيف يحيي الأرض بعد موتها، طيب لماذا ننظر، وإذا نظرنا ما الفائدة، نظرت إلى الأرض وهي تنبت الزرع الجميل الحسن والرائحة الطيبة والألوان والمياه، إذا نظرت ما الفائدة ما النتيجة؟ قال إذا نظرت انظر نظر تأمل لتعرف أن الله الذي أحياها يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم أحياء. كيف؟ قال كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذا يسمونه قياس دليل من المشاهد، الشيء مشاهد، أدلة البعث، هذه تسمى أدلة البعث. أدلة البعث في القرآن كثيرة من العقل. الله سبحانه وتعالى لما سئل قال من يحيي العظام وهي رميم، قال يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي خلقها أول مرة من أنت كيف خلقت، الذي خلقك أول مرة قادر على أن يعيدك، هذا دليل عقلي. والدليل الآخر الذي أحيى الأرض بعد موتها هو الذي يحيي الخلق لا يعجزه، إذا كانت الأرض قد ماتت وغبرت ثم أحياها بالزرع قادر على أن يخرج الناس من قبورهم وإحيائهم لا يعجزه شيء. طيب واصل فضل أحسن الله إليكم. قوله ولئن لا مقسم أو سنى بيحا مطوات على النبات فوأوه مصفر لظلوا صاروا جواب القسم من بعده أي بعد اصفرابه يكفرون يجحدون النعمة بالمطر فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الياء ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إما تسمع سماع إفهام وقبول إلا من يؤمن بآياتنا القرآن فهم مسلمون مخلصون بتوحيد الله. بعد هذه النعمة العظيمة والبيان الواضح بآيات الله الكونية المشاهدة من خلق السحاب وإنزال المطر وإحياء الأرض وغيرها من الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة وفي غيرها، يبين لك موقف الإنسان إذا أنعم عليه بالمطر إذا هم يستبشرون. طيب ولو أرسل ريحا ثم أماتت هذه الزروع، جعلت هذه الزروع مصفرة وماتت، ماذا سيكون موقفهم من هذا؟ بقضاء الله وقدره، ما موقف المسلم وما موقف الكافر من في مثل هذا الأمر؟ يقول سبحانه وتعالى ولئن أرسلنا، اللام هنا يسميها العلماء لام موطئ القسم التقدير، والله والله لئن أرسلنا ريحا مضرة على النبات فرأوه أي النبات مصفرا، ماذا موقفهم؟ هل يقولون الحمد لله قضاء الله قدر وقدر الله ما شاء فعل والأمر بيد الله ولعل الأمر خير؟ لا، ما يقولون كذا. يقول فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، قد صاروا من بعد هذا الاصفرار يكفرون نعمة الله ولا يعترفون بنعمة الله أن الله أنعم عليهم قبل، وإنما يجحدون ويكفرون نعمة الله. قال الله سبحانه وتعالى مثل هؤلاء الذين يكفرون نعمة الله، إن جاءهم خير جحدوه وإن جاءهم غير ذلك كفروه، قال إنك لا تسمع الموتى، لأنهم في منزلة الأموات، لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم، الميت ما يسمع منك لو تكلمه، والصم لا يسمع الدعاء، إذا ولى مدبر أصم ويدبر ما يسمع، أصم وقد أدبر عنك كيف سيسمع؟ كل هذا تصوير لأي شيء؟ تصوير لحال الكفار، أن النبي يدعوهم ولا يستجيبون، بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الموتى، وبمنزلة الأصم الذي لا يسمع أبدا لا يسمع. قال المؤلف هنا من حيث القراءة قال ولا تسمع الصم الدعاء، أي الدعاء إذا، قل هذه همزة بعد همزة كيف تقرأها؟ قال لك وجهان في القراءة، إما بتحقيق الهمزتين أو بتسهيل الثانية. كيف أحقق الهمزتين؟ تقول ولا تسمع الصم الدعاء إذا، الدعاء إذا، أو تسهيلها الدعاء إذا، الدعاء إذا، تسهيل الهمزة. طيب قال ولوا مدبرين، قال وما أنت بهادي العمي، أيضا حتى إذا كان عندك أعمى ما يبصر، حتى تقول له امش ولا قف ما يبصر، قال وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، هؤلاء في ضلال، فكالأعمى منزلة الأعمى في تهديهم عن ضلالهم ما يقبل منك. طيب قال إذا كان هؤلاء على هذه الحال ما تستفيد منهم ولن يستفيدوا منك، إذن ما الحل؟ قال تسمع سماع إفهام وقبول من يؤمن بآياتنا. قال إن تسمع أي ما تسمع إلا المؤمن الذي يؤمن بآياتنا ويؤمن بالقرآن، هو الذي يسمع سماع تدبر وقبول، وهؤلاء هم المسلمون الذين قادوا لك وأسلموا وأخلصوا التوحيد لله، هم الذين يسمعون. هذا يبين لك حال ماذا؟ حال الكفار وحال المؤمنين. الكافر مثل الأصم ومثل الميت ما يقبل منك، تأتي من جميع الجهات ما يقبل، أما المؤمن فإنه يستجيب. طيب بعد هذا البيان في أحوال الناس ومواقفهم من آيات الله، يبين لك الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان وضعفه وتقلبه في حياته ونهايته. اسمع ماذا يقول. نعم. قال الله: الله الذي خلقكم من ضعف ماء مهين، ثم جعل من بعد ضعف آخر وهو ضعف الطفولية قوة، أي قوة الشاب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ضعف الكبد وشيب الهرم، والضعف في الثلاثة بضم أوله وفتحه، يخلق ما يشاء من الضعف والقوة والشباب والشيبة، وهو العليم بتدبير خلقه القدير على ما يشاء. ويوم تقوم الساعة يقسم يحلف المجرمون الكافرون ما لبثوا في القبور غير ساعة، قال تعالى: كذلك كانوا يؤفكون، يصرفون عن الحق البعث كما صرفوا عن الحق الصدق في مدة اللبث. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان من الملائكة وغيرهم: لقد لبثتم في كتاب الله فيما كتبه في سابق علمه إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث الذي أنكرتموه ولكنكم كنتم لا تعلمون وقوعه. فيومئذ لا ينفع بالياء والتاء لا تنفع، فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم في إنكابهم له ولا هم يستعتبون. لا يطلب منهم العتبى أي الرجوع إلى ما يرضي الله. ولقد ضربنا جعلنا للناس في هذا القرآن من كل مثل تنبيها لهم. ولئن لام قسم جئتهم يا محمد بآية مثل العصا واليد لموسى ليقولن حذف منه نون الرفع لتوالي النونات والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين الذين كفروا منهم إما أنتم أي محمد وأصحابه إلا مبطلون أصحاب أباطيل. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون التوحيد كما طبع على قلوب هؤلاء. فاصبر إن وعد الله بنصرك عليهم حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بالبعث أي لا يحملنك على الخفة والطيش بترك الصبر أي لا تتركنه. طيب، يقول سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف. قال المؤلف: الضعف الماء المهين. ويصدق عليه أيضا خلق الإنسان في بداية طفولته ضعف ضعيف في بداية في وقت ولادته ونشأته في صغره ضعيف جدا، ضعيف العقل، ضعيف البدن، ضعيف الحركة. خلقه من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف هذا الضعف قوة، قوة الشباب، ثم جعل من بعد قوة الشباب ضعفا وشيبة، أي ضعف الكبر وشيب الهرم. والضعف في هذه الآية لك أن تقرأه بوجهين، وهي قراءة حفص، رواية حفص عن عاصم، لك أن تقول: الله الذي خلقكم من ضعف أو من ضعف، كلها جائزة والمعنى واحد. قال: يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، يخلق الضعف ويخلق القوة ويخلق الشباب ويخلق الشيبة سبحانه، وهو العليم، وهو العليم بتدبير خلقه القدير على ما يشاء سبحانه، لا يعجزه شيء. فيتفكر الإنسان بالأطوار التي يمر بها، ضعف الصغر والطفولة هم قوة الشباب، ثم بعد قوة الشباب يأتيه ضعف الهرم والشيبة. هذه كلها يعني آية من آيات الله، أن الله هو الخالق، وأن الله هو الذي أودع فيه الضعف وأودع فيه القوة. فإذا كان هذا الإنسان يمر بهذه المراحل ثم ينتهي ويذهب، يذكر الله بالساعة ويوم القيامة، يقول: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون، يعني يحلف المجرمون الكافرون ما لبثوا غير ساعة، ما لبثوا في الدنيا أو ما لبثوا في القبور، غير ساعة يعني لحظة. مراد بالساعة هنا ليست الساعة المعروفة عندنا، وإنما مراد بها اللحظة، اللحظة. ولذلك في آيات أخرى قال: كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقت العشي وقت الضحى، أو يوما أو بعض يوم. فقال: كم لبثتم في الأرض على سنين؟ قال: لبثنا يوما أو بعض يوم، ما يدر، يعني مدة قصيرة جدا. قال هنا: ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. يقول: مثل ما أنهم في الآخرة ما فهموا وصرفوا عن مدة لبثهم، كذلك يؤفكون يعني عن الحق بالبعث، الحق وهو البعث، صرفوا عن الحق والصدق في مدة اللبث. يقول: مثل ما أنهم كذبوا بالبعث والجنة والنار واليوم الآخر، صرفهم الله كذلك عن مدة عن الصدق في ما يدرون كم لبثوا، ما يدرون كم لبثوا. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان من الملائكة وغيرهم: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. قال: فيما كتبه الله لكم في سابق علمه، لبثتم المدة التي كتبها الله لكم، سواء في الدنيا كم تعيش كم سنة، وسواء في القبر كم تلبث فيه، الله الذي قدر ذلك، علمه عند الله. ولذلك قال: أوتوا العلم والإيمان، جمعوا بين العلم والإيمان، هم الذين يعرفون، يستطيعون أن يجيبوا على هذا. أما الكافر ما يدري لا علم ولا إيمان، فيقول: ما أدري كم لبثت، ساعة أو أقل أو أكثر. أما المؤمن يقول: لا، لبثت بما كتب الله لي في هذه الدنيا أو كتبه لي في القبر، قال لبثتم في كتاب الله، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، إلى يوم البعث. قال فهذا يوم البعث الذي أنتم أنكرتموه. ليست العبرة كم لبثت، العبرة ماذا أعددت ليوم البعث أنكرتموه، ولكنكم كنتم لا تعلمون وقوعه ولا تعترفون بوقوعه. فيومئذ يوم القيامة لا ينفع الذين ظلموا وكفروا وأشركوا معذرتهم. إذا جاء يوم القيامة أتوا بالأعذار، ما تقبل منهم الأعذار ولا هم يستعتبون، يطلب منهم العتبة أنهم يرجعون يقولون نحن عاتبنا يا رب وحاسبنا نرجع، ما فيه رجوع إلى الدنيا، انتهى الدنيا انتهت خلاص. فيوم يومئذ لا ينفعهم، لا ينفع الذي ظلموا لا الاعتذار ولا طلب العودة ولا غيرها ولا الاعتراف بالذنوب. قال الله سبحانه وتعالى في خاتمة السورة ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. شوف كيف الأمثال تأتيك والأدلة التي تدل على وحدانية الله وقدرته وموقف الإنسان وموقف الكافر وموقف المؤمن الشاكر والكافر وغيره. ضرب الله في هذا القرآن أمثلة عظيمة. قال سبحانه وتعالى ولئن جئتهم يا محمد، أي هؤلاء الكفار المعاندين الذي قال الله فيهم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. قال هنا ولئن جئتهم، قال هنا ولئن جئتهم بآية. ما المراد بالآية؟ الله جاءهم بآيات كثيرة القرآن. قال لا، الآيات الحسية، لأنهم يطالبون بالآيات الحسية ولا يريدون أصلا الوصول إلى الحق، يطالبون. يقول لماذا موسى أعطاه الله العصا تنقلب حية ويده يخرجها من جيبه فتخرج بيضاء، وأعطى صالحا الناقة، وأنت يا محمد ما أعطاك آيات حسية، أين آياتك الحسية؟ فيقول الله عز وجل ولئن جئتهم بآية حسية لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. يقول ما تريدون إلا الباطل، يعني لن يؤمنوا. ولذلك لما قالوا يا محمد نريد آية حسية، قال ماذا تريدون؟ قالوا خرجوا معه فقالوا هذا القمر الآن قد اكتمل ليلة النصف، يا محمد إن كنت صادقا في دعوتك فاشقق القمر لنا شقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فانشق القمر قطعتين، فرقتين، فرقة في المشرق وفرقة في المغرب. فقال فلما رأوه قالوا سحرنا محمد، أين إيمانكم وأنتم تطلبون الآية المعجزة الحسية؟ ولذلك اقترب نزلت الآية، اقتربت الساعة وانشق القمر، وأن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا بآياتنا. فقضية قضية تكذيب وعناد، ليست قضية وصول إلى الحق. قال إن أنتم إلا مبطلون. قال الله عز وجل كذلك يطبع الله، يطبع على هؤلاء على قلوبهم، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. كل من لا يعلم التوحيد ولا يعلم الطاعة ولا يعرف الطريق إلى الله يطبع الله على قلبه كما طبع على هؤلاء. كما هذه سنة الله بمن أعرض عن ذكره وعن طاعته أن يطبع على قلبه حتى لا يقبل منه ولا يعرف الطريق إلى الله. ثم أوصى نبي محمد وأوصى كل داعية، قال فاصبر إن وعد الله، أي بنصرك وتأييدك وظهور دينك، إن وعد الله حق ولا يستخفنك. يستخفنك يعني يطلبون منك الخفة، خفة العقل والسفه، لا يجعلونك سفيها خفيفا. لا يستخفنك الذين لا يوقنون بالبعث ولا يؤمنون بالبعث. دعهم واتركهم واصبر إن وعد الله حق. وتلاحظ أن السورة فيها تأكيد على كثير من الوعود. أنت تقرأ في أول آياتها، لو ترجع إلى أول السورة وهي 60 آية، يقول الله سبحانه وتعالى في أولها وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومرت معنا قبل قليل آية لما قال الله سبحانه وتعالى وكان علينا، وكان قال سبحانه وتعالى فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال في آخرها فاصبر إن وعد الله حق. سورة سورة الوعود والتأكيد على أن وعد الله حق، وإن طالت المدة وعد الله حق. بهذا ننتهي من هذه السورة الجليلة القدر، بحمد الله ونعمته ومنته سبحانه وتعالى علينا. إن شاء الله في لقاء القادم